الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، طلاب وطالبات الفرقة الثانية أصول دين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما زلنا نواصل الحديث في الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام حول القرآن الكريم، وكنا قد انتهينا من الكلام عن باب التناقض والاختلاف. وفي هذه اللحظات نذكر بعض الآيات القرآنية التي استدل بها أعداء الإسلام على زعمهم الباطل، وذلك بوجود التناقض والاختلاف بين آيات القرآن الكريم. وإلى الأمثلة، ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة من ذلك التناقض الذي زعموه في مثل قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وفي موضع آخر يقول الحق سبحانه وتعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. عندما تنظر للآيتين لأول وهلة قد يظن ظان أن هناك تناقضا بين الآيتين، فآية الآية الأولى تنفي السؤال، والآية الثانية تثبت السؤال، لكن الجواب والتوفيق بين الآيتين. الجواب على ذلك أن يوم القيامة يكون كما قال المولى تبارك وتعالى مقداره 50,000 سنة، ففي مثل هذا اليوم يسألون فيه، وفي نفس اليوم أيضا لا يسألون، لأن اليوم كما حكت الآية القرآنية مقدره 50,000 سنة، هو يوم طويل، لأنهم حين يعرضون ويقفون على ذنوبهم ويحاسبون، وعندما تنتهي المسألة ووجبت عليهم الحجة انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، عندها ينقطع الكلام ويذهب الخصام وتبيض بعض الوجوه وتسود بعض الوجوه كما حكى القرآن الكريم، وعرف الفريقان بسيماهم، وتطايرت الصحف من الأيدي، فهناك من يدخل الجنة وهناك من يدخل النار. وكذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، قال: هو موطن لا يسألون فيه. ومثل هذه الآية قوله تعالى: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ومن هذا أيضا في قوله تعالى: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، وقوله: هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون. وفي موضع آخر الحق سبحانه وتعالى يثبت أنهم يختصمون، فيقول سبحانه: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون، ويقول: هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذن آية تثبت أو نأخذ من خلالها أنهم يختصمون عند ربهم، وآية أخرى نفهم منها أنهم لا يختصمون عند المولى تبارك وتعالى. والجواب على ذلك كما قال ابن قتيبة، قال: الجواب على ذلك نحو جوابنا عن الأول كما في أول كلامنا، لأنهم يختصمون ويؤتى بالظالمين والمظلومين ففي تلك الحال يختصمون، فإذا وقع القصاص وثبت الحكم قيل لهم: لا تختصموا ولا تنطقوا ولا تعتذروا. وروي عن قتادة أن رجلا جاء إلى عكرمة فقال: أرأيت قول الله تعالى هذا يوم لا ينطقون، وقوله: ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون؟ فقال: إنها مواقف، في موقف يتكلمون ويختصمون، ثم يختم الله عز وجل على أفواههم فلا يتكلمون. فالله عز وجل يقول: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، عندها لا يتكلمون. وقوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ويقول سبحانه وتعالى في موضع آخر: فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإنه إذا نفخ في الصور نفخة واحدة تقطعت الأرحام، وشغلوا بأنفسهم عن السؤال، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فإذا نفخ فيه أخرى قاموا ينظرون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، وقالوا: من بعثنا من مرقدنا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وبعد أن وقفنا على الفهم الصحيح للآيات القرآنية والتي ظهر لنا جليا من خلالها بعدم وجود التناقض والاختلاف بين آيات القرآن الكريم، ولكن أعداء الإسلام لجهلهم وبغضهم لكتاب الله عز وجل تحدثوا بمثل هذه الأقوال الساقطة التي تنبئ عن عدم فهمهم. وفي الكتاب المقرر توجد أمثلة كثيرة، توجد أمثلة كثيرة ينبغي الرجوع إليها. وفي النهاية ندعو المولى تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.